الحمد لله ينبغي ولما ينبغي للمحمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضموم للأصابع مفعولة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته بدونتي غير القرآن وغيره نفسه، ثم يقبض الركوع يسراه تحت سترته وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مفهوم إعادتها، ويجهر الكل بآمينة الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه صلة لما سبق الكلام عليه من بيان معاني كتاب زاد المستقنع، وقد وقفنا عند باب صفة الصلاة، وسبق أن ذكر شروط الصلاة وما يتعلق بذلك، وشروط الصلاة كما هو معلوم منها ما هو سابق لدخول في الصلاة ومنها ما هو مستصحب في الصلاة. فكان ترتيب صفة الصلاة على بعد الشروط مناسبا. وصفة الصلاة المقصود بها هيئتها، وهذه الهيئة التي يكون بها المصلي قد وافق الشرع، يرعى فيها أشياء وجودية، أحكام وجودية وأحكام عدمية، وهذه الأحكام الوجودية منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، والعدمية منها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. نعني بالوجودية ما يطلب وجوده، وبالعدمية ما يطلب تركه. فمما يطلب تركه المكروهات والمحرمات. فنفهم من قوله باب صفة الصلاة أنه سيذكر أحكام الصلاة ببيان أركانها وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومحرماتها، وذلك منضبط لأن الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. وكما هو معلوم، باب الصلاة من أكثر الأبواب أدلة لتفاصيله، لأن أكثر الأحاديث في السنة في الصلاة. قال: باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها. بعض العلماء يذكر قبل ذلك آداب المشي إلى الصلاة، لأنها متعلقة بالصلاة، فلا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام مستصحبة مما قبل الصلاة إلى أن يفرغ من الصلاة، ومن ذلك تشبيك الأصابع، فإنه مكروه منذ خروجه من بيته إلى أن يفرغ من الصلاة. فلهذا يقدم بعض أهل العلم آداب المشي إلى الصلاة. فقال طائفة: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، وهذا لأجل مجيئه في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة. فالسكينة والوقار مسنونان حين تخرج من بيتك إلى أن تأتي المسجد، إلى أن تدخل في الصلاة. والمراد بالسكينة ما يكون على الجوارح من الهدوء واستحضار أنه ذاهب لعبادة عظيمة من العبادات الشرعية، فيها مناجاة الله جل وعلا، وفيها ذكره والتعبد له بأنواع العبادات. فإذا استحضر ذلك مشى بسكينة، أطرافه مطمئنة، وقلبه أيضا خاشع، ليس في كثرة حركة واضطراب ونحو ذلك. أما الوقار فهو أيضا مسنون، وهو أن يكون في مشيه من بيته إلى المسجد في غير حالة الاضطراب، يعني أن لا يكون ملتفتا، يكثر الالتفات أو يكثر الحركات غير المناسبة التي تنافي الوقار ونحو ذلك، فيمشي مشية وقور وعليه السكينة، مستحضرا أنه ذاهب إلى صلاة وعبادة محبوبة لله جل وعلا، بل هي أعظم العبادات العملية. قال ابن القيم رحمه الله في معرض كلام له: إن العبد المسلم إذا استحضر في قلبه هيبة الله جل وعلا وأنه ذاهب لهذه العبادة العظيمة التي يحبها، أكسبه ذلك سكينة ووقارا، سكينة في قلبه تظهر على جوارحه، وكذلك أكسبه ذلك وقارا يظهر عليه، فلا فيكون غاضا للطرف في مشيه للصلاة، غير مقبل بقلبه وملتفت بقلبه على غير صلاته، فيعظم ذلك. وهذا لا شك أنه يثمر أيضا أنه إذا دخل في الصلاة يكون خاشعا، فإذا كان كثير الانشغال من مشيه من بيته إلى المسجد، قلبه أيضا في غير سكينة وجوارحه في غير سكينة، وهو على غير هيئة الوقار، يلتفت وبصره يرمق هذا وهذا أو كثرة كلام ونحو ذلك، فإنه إذا دخل في الصلاة في الغالب أن يفتقد الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال: إلا تسعها، إلا عشرها. قال العلماء: سبب ذلك انتفاء الخشوع. فالمقصود من ذلك أن آداب المشي إلى الصلاة هي كسياج لحصول الخشوع في الصلاة، وهو أمر مسنون، بل أجر الصلاة يتفاوت بحسبه. أيضا مما يستحب في المشي إلى الصلاة أن يقارب الخطى، أن يكثر من مقاربة الخطى، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد إلى المسجد إلا كانت إحدى خطوتيه تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة. وكان عدد من الصحابة يقاربون الخطى لأجل تحصيل ذلك، فيمشي بهدوء ولو فاته جزء من الصلاة ويقارب الخطى حتى يكثر هذا الفضل. فإذا قرب المسجد ابتدأ بالدخول برجله اليمنى، لأنه منتقل من مفضول إلى فاضل، المسجد أفضل الأماكن، فيدخله برجله اليمنى، ويقول عند دخوله ما ورد في ذلك من الأحاديث، التي منها قوله: أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ومنها: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن زاد التسمية قبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لكنها غير ثابتة في الصحيح، وإنما هي في حديث فيه نوع ضعف عند ابن السني وغيره، فالسنة أن يقول: اللهم صل على محمد، بدون بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مجيء بسم الله هذا في حديث ليس بقوي. وإذا مشى من بيته إلى المسجد لا يشبك أصابعه، وكذلك إذا كان في المسجد لا يشبكن بين أصابعه أصابع يديه، فإن الرجل يكون في صلاة ما انتظر الصلاة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع في المسجد وكذلك في الصلاة. قال العلماء هذا محمول على القاصد للصلاة، فمن قصد الصلاة كره له ذلك من مشيه من بيته إلى أن يفرغ من الصلاة، وكذلك من انتظر في المسجد إن كان قاصدا للصلاة يعني ينتظر لأجل الصلاة فإنه يكره له تشبيك الأصابع، وإن كان منتظرا لا للصلاة إنما لشيء آخر فلا بأس بذلك، وكذلك أن يشبك أصابعه بعد فراغه من الصلاة. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم تكأ وشبك بين أصابعه في حديث ذي اليدين وغيره. المقصود أن التشبيك تشبيك الأصابع مكروه لقاصد الصلاة الماشي لها والمنتظر لها، أما المنتهي من الصلاة من سلم فلا يكره له التشبيك. هذا في المذهب وفي قول جمهور أهل العلم. وكذلك من قصد من انتظر لا لقصد الصلاة، مثل من يجلس في المسجد لأجل علم أو لأجل حديث أو نحو ذلك فإنه لا يكره في حقه تشبيك الأصابع، مع أنه جاء النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد مطلقا، فجاء في الحديث نهى أن يشبك الرجل أصابعه في المسجد، لكن حملوا ذلك على قاصد الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه. وحديث التشبيك فيها مقال لكن بمجموعها هي حسنة. وهناك أحكام كثيرة في آداب المشي للصلاة معروفة في كتب الفقه المطولة. قال يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني يسن القيام عند قد قامت الصلاة، إذا سمع قد قامت الصلاة فإنه يسن له أن يقوم. وقوله يسن القيام هذا غير مقيد بنوع من المصلين، فإن قوله يسن القيام يشمل الإمام ويشمل المأموم، فعندهم يسن القيام قيام المأموم قيام الإمام أولا ثم المأموم، يقوم الإمام فإذا قام الإمام عند قد يقوم المأمومون. وهذا لأجل مجيء حديث في خصوص القيام عند قد قامت الصلاة، والحديث الآخر لا تقوموا حتى تروني، فجمعوا بينها على ذلك. وهذا أحد الأقوال وهو من مفردات المذهب. والقول الآخر وهو القوي والصحيح أن قيام المصلين للصلاة يكون عند البدء في إقامة الصلاة، إلا إذا كان الإمام حاضرا في المسجد فإنهم لا يقومون حتى يروه قد قام. إذا كان حاضرا في المسجد فينتظرونه، ربما صار عنده شيء فيقومون إذا رأوه قد قام أو استعد القيام للصلاة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني. وفي الحديث الآخر كانوا يقومون إذا أقام المؤذن الصلاة أو نحو ذلك، فأخذ منه أن القيام يكون عند الشروع في الإقامة، وهذا هو الذي صححه كثير بل الأكثر من العلماء، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأكثر من أهل العلم. فإذن ما في قوله هنا يسن القيام عند قد من إقامتها ظاهر من كونه مرجوحا لأجل تظاهر الأدلة بأن القيام يكون عند الشروع في الإقامة، وهذا من جهة المعنى متجه أيضا، لأن المقصود من قيام المأمومين أن يصفوا الصفوف وأن يرصوها وأن يتقاربوا حتى يدخل الإمام في الصلاة وقد سووا صفوفهم ورتبوها وزينوها. والناس يختلفون، منهم الثقيل ومنهم الخفيف ومنهم من يحتاج إلى وقت، وقد قامت الصلاة قريبة من الانتهاء فقد ينتظر الإمام بعض الوقت حتى يصف أو يتم بعض الحاضرين بعض المأمومين القيام ثم يستوون في الصف ونحو ذلك كما هو مشاهد. فلهذا نقول إن السنة ظاهرة في أن القيام يكون عند الشروع في الإقامة، وكذلك المعنى يؤيد ذلك بظهور الحكمة في الحكمة من الحكم. قال: وتسوية الصف، يعني تسن تسوية الصف، وتسوية الصف مأمور بها في أحاديث كثيرة كما هو معلوم، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، وفي لفظ من تمام الصلاة. والمقصود بتسوية الصفوف أن يتساوى المصلون في الصف، فلا يكون بعضهم متقدما على بعض ولا متأخرا عنه. والعبرة في ذلك بالمنكب والقدم، فيضع المنكب على المنكب والقدم يحاذي بين المنكب والمنكب وبين القدم والقدم ويتقاربون. وليس من تسوية الصفوف ومن سد الفرج فيها ما يفهمه بعض طلبة العلم أو بعض الشباب من أنه يقرب قدمه إلى قدم من بجواره حتى ولو كان ثم بعد في المسافة ما بين قدميه. المشروع في حق المصلي أن تكون قدماه في حد الاعتدال، اعتداله هو تكون في حد الاعتدال بينهما فرجة بقدر جسمه. أما أن يفرجها فيجعل واحدة عن يمينه بظهور واحدة عن يساره تخرج عن مستوى بدنه، فهذا مخالف للسنة ولم يأتي دليل على ذلك. والمقصود من تسوية الصفوف وما جاء من أن الصحابة كان بعضهم يلزق كعبه بكعب صاحبه وقدمه بقدمه، هذا في قبل الدخول في الصلاة حتى يكون هناك تراص في الصف، وهذا هو المقصود من تسوية الصفوف وسد الخلل فيها. والقول الثاني في ذلك أن تسوية الصف واجبة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن تسوية الصف وأن الأمر بها أصله الوجوب ولم يأتي ما يصرفه عنه، بل أتى الوعيد على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الوعيد إنما يكون في ترك محرم، في ترك واجب وارتكاب محرم. ولهذا لظهور هذا الدليل فإن الأرجح أن تسوية الصف واجبة وليست مستحبة، واجبة من أن تكون الصفوف مستوية، ليس فيها فرج، وليس هناك من هو متقدم ومتأخر ونحو ذلك مما يدخل في تسوية الصف. قد كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كأنما يقيم القداح من شدته على ذلك، وكان يذهب عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا يسوي الصف، حتى لما عقلوا معنى تسوية الصف كان عليه الصلاة والسلام يلتفت فيقول: سووا صفوفكم، سووا الصف، تراصوا، ونحو ذلك مما جاء في السنة. قال: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه. يقول الله أكبر هل يقولها جهرا أو يقولها سرا؟ عندهم أن قول الله أكبر الذي هو تكبيرة الإحرام هذا ركن من الأركان، والجهر به سنة، فلو لم يجهر لم يبطل. وهذا يشترك فيه الإمام، حكم هذا يشترك فيه الإمام والمأموم والمنفرد، في حقهم جميعا يسن أن يجهر بالتكبير، يعني أن يسمع الإمام من وراءه وأن يسمع المأموم نفسه هذا التكبير، والمنفرد أيضا يسمع نفسه ذلك. أما لو خافت به بمجرد حركة لسان فهذا مخالف للسنة في ذلك، بل قال بعض أهل العلم إن التكبير في حق المأموم في حق الإمام يتأكد أن يجهر به، أما المأموم فإنه يسره، لأن جهر المأموم به أو رفع الصوت به بعض الشيء هذا ربما يحصل معه نوع تشويش، خاصة في من دخل متأخرا، وهذا ظاهر في أن الجهر بالتكبير يكون في حق المنفرد والإمام، وأما المأموم فيسن له الإسرار به بحيث يسمع نفسه. وهنا قاعدة عندهم في كل الأذكار في الصلاة نذكرها ها هنا، كل الأذكار الواجبة أو التي هي ركن مثل أو الذي هو تكبيرة الإحرام والتسليم، أنه لا بد فيه من أن يكون كلاما، فلا بد أن يكون يتكلم بهذا الذكر فيقول الله أكبر، ولا يسمى متكلما حتى يخرج منه صوت يمكن أن يسمع. فعند فقهائنا الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من حركة لسان وبعض سماع، حيث إنه إذا كان سليما يسمع، أما حركة اللسان المجردة التي لا يسمع معها التكبير ولا يسمع معها التسبيح ونحو ذلك فعندهم غير مجزئة، بل لا بد من حركة لسان تسمى كلاما حيث يسمع، يمكن أن يسمع ولو على أدنى درجات السر. وهذه قاعدة عندهم في كل الأذكار الواجبة في الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية له اختيار في ذلك، يقول المقصود من الكلام أن يكون بحركة لسان حتى يخرج عن حديث النفس، فإذا حرك لسانه كفى، أتى بالقدر المجزئ والواجب ولو لم يسمع نفسه. وهذا أو هذا الكلام وهذان القولان كلها في حق الصحيح، أما الذي في أذنه ثقل أو لا يسمع أو لا يستطيع أن يحرك لسانه أو نحو ذلك هذه لها تفاصيل، وقاعدتها فاتقوا الله ما استطعتم، والواجب يسقط مع العجز. قال رافعا يديه، حيث المعنى الله أكبر معناها معروف من أن هذه فيها أعظم الثناء على الله جل وعلا بأنه هو أكبر جل وعلا من كل شيء في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، كذلك في شرعه وأمره، كذلك في قضائه وقدره، فكل من له نوع ربوبية فهو صغير له شيء يناسبه، ومن دعيت فيه الألوهية فهي باطلة في حقه، والله جل وعلا هو الذي له الصفات العلى وله الثناء الأعظم. ولهذا كان التكبير تفتتح به الصلاة، لأن فيه تعظيم الله جل وعلا لإسقاط كل شيء سوى الله جل وعلا من النفس، ويأتينا تتمة لذلك عند شرح دعاء الاستفتاح. قال رافعا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه رافعا يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع من الصلاة، يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا أراد الركوع، وإذا رفع من الركوع. وأيضا حفظ عنه موضع رابع رواه ابن عمر عنه وغيره، أنه كان إذا قام من الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية رفع يديه، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. هذا الرفع لليدين له صفة ذكرها وله معنى، أما الصفة فهو أن يرفع يديه مضمومة إلى صابع، كما جاء في الحديث أنه كان يمد يديه، وصفتها هكذا أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع، فأن يرفع أن تفريق الأصابع هذا خلاف السنة، أو أن يجعلها هكذا أيضا منحنية خلاف السنة، فالسنة أن يرفع يديه مضمومتي الأصابع هكذا، ويجعل اليدين حذو المنكبين. وقد جاء في صفة أخرى أنه حاذى بيديه فروع أذنيه، هذه صفة أخرى، يجوز هذا ويجوز هذا، وإن كان الأكثر أن يرفع يديه حذو المنكبين. وحذو بمعنى بإزاء، حذو منكبيه يعني بإزاء منكبيه، بموازاة منكبيه. وهذه اختلف فيها أهل العلم، هل الموازاة تكون من الأمام بحيث يكون هكذا موازيا، أم تكون المحاذاة من جنب فيكون هكذا موازيا، يعني هل يجعل اليدين هكذا أو هكذا؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أن تكون المحاذاة بوضعها أمام اليدين، بوضعها أمام المنكبين، وضع اليدين أمام المنكبين، هذا يكون محاذيا موازيا، هي أمامه ولكن هي بإزائها. كذلك إذا حاذى بهما فروع أذنيه يعني عملها هكذا، حاذى بها فروع الأذنين. لهذا تجد أن بعض أهل المذاهب الأخرى أن يكون موازيا، له هذه الصورة وله هذه الصورة، هذه الصورة أكثر عند أهل العلم، وإن فعلها هكذا أيضا فلا بأس، لكن الأولى أولى. أما معنى رفع اليدين، معنى رفع اليدين في الصلاة كثر كلام العلماء فيه وأهل السلوك أيضا، والمعتمد من ذلك أنه عبادة فيها معنى الاستسلام لله والخشوع له والخضوع، لأن رفع اليدين هيئة تشبه هيئة المستسلم المنقاد لغيره، فمن رفع يديه رفعها تعظيما لله جل وعلا واستسلاما له وانقيادا لأمره ورغبة فيما عنده. قال بعض العلماء فيها أيضا معنى كشف الحجاب فيما بين العبد وبين ربه، لأنه أقبل عليه في هذه الصلاة. وهناك أيضا كلام متصل بذلك يطلب من المطولات. من المهم أيضا لك أن تنظر في أحوال اليدين في الصلاة. اليدين في الصلاة لها ثمان حالات مذكورة في القواعد، في القواعد الفقهية، القواعد الفروعية، لها ثمان حالات، ففي كل موطن لها صفة، وليست في جميع الحالات على نفس الصفة، يعني مضطردة في جميع الحالات، بل كل واحدة لها حال قد تشبه الأخرى، ولكن ليس ثم قاعدة أن جميع أحوال اليد في الصلاة أنها تكون ممدودة مضمومة، لا، بعضها ممدود مضموم، بعضها مفرق، بعضها يكون منحنيا وهكذا. لهذا قال لك هنا كالسجود، قال حذو منكبيه كالسجود. وكالسجود يرجع إلى أن تكون ممدودة مضمومة حذو المنكبين، هذا التمثيل بقوله كالسجود، يعني أنه في السجود يجعل يديه مضمومتي الأصابع ممدودتين وحذو المنكبين. والمقصود باليدين الكف، مقصود باليدين في هذا الموضع الكفان، هذا هو المقصود، ليست كل اليد إلا لمن قطعت كفاه نسأل الله العافية لمرض أو لغيره فإنه يرفع ساعديه في تفصيل معروف. فالسجود يضع يديه حذو المنكبين ويجافي كما سيأتي، حذو المنكبين مضمومة. أما الركوع، الركوع فإنه يفرج الأصابع على الركبة، وهكذا في تفصيلات تطلبها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن المقصود أن لها ثمان حالات في الصلاة لخصها لأنها من العلم المهم. قال ويسمع الإمام من خلفه، يسمع الإمام من خلفه، هذا الإسماع مسنون، يعني أنه يسن للإمام أن يسمع من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني أن الإمام في تكبيره وفي قراءته يستحب له أن يسمع من خلفه، فإن فاته ذلك فلا يشرع له سجود سهو لأنه ما ترك واجب. بعض الناس إذا نسي فلم يجهر بالتكبير وهو إمام ونحو ذلك سجد للسهو، إذا ما جهر بالتكبير في الركوع أو في السجود أو نسي مرة أو ما جهر بالقراءة سجد للسهو، هذا غلط، لأن التكبير هذا يسن أن يسمع، أن يسمعه الإمام من خلفه أو من معه، وكذلك القراءة، فإن فاته ذلك لم يشرع له سجود لأنه ما فوت واجبا. قوله كقراءته في أولتي غير الظهرين، كقراءته في أولتي غير الظهرين، الظهرين المقصود بها الظهر والعصر، فالقراءة التي يسن فيها أو الركعات التي يسن فيها الجهر الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر، هذه التي يسن فيها الجهر بالقراءة. ويدل على ذلك قوله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن هنا بمعنى القراءة وشهوده لاستماعه وحضوره، وهكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغيره نفسه، يعني يسمع غير الإمام نفسه. من غير الإمام؟ المنفرد والمأموم، فالمنفرد يسمع نفسه وكذلك المأموم يسمع نفسه، هذا عندهم على جهة الوجوب كما ذكرنا لابد من أن يسمع نفسه. وذكرت لك كلام شيخ الإسلام أنه يكتفى بحركة اللسان، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، يقبض كوع يسراه يعني بيمينه، اليسرى الكوع هو الذي يلي الإبهام، ما يلي الإبهام كوع، فيقبضه بيسرى، يعني يقبض اليسرى باليمنى هكذا، هذه هي الصورة، يضع هكذا يقبضه، هذه تسمى صفة القبض. وهناك صفة أخرى صفة الوضع، الوضع هكذا يضع اليمنى على اليسرى، لأن وضع اليمنى على اليسرى سنة ماضية، وصفة الوضع مختلفة، فمن السنن في الوضع أن يقبض هكذا، يقبضها قبض، ومنها أن يضع، طبعا قد يحتاج لهذه أو إلى أحد الصفتين، مثل الوضع هذا إذا كان فيه ازدحام في الصف ونحو ذلك ما يمكنه أن يقبض عند في كثير من الناس، فيكون ينتقل إلى سنة الوضع، إلا في حال إلا في الأخذ بالمذهب في أن اليدين تكون تحت السرة، فهذه يكون ثم قبض وليس ثم وضع، لأنه تحت السرة ما تتمكن إلا أن تقبض، وهذا يتهيأ سواء كان في تراص في الصف يعني شديد، في تقارب شديد أو لم يكن، يتهيأ لك القبض تحت السرة. قال تحت سرته، يعني أن موضع اليدين بعد التكبير تحت السرة، وهذه مسألة فيها خلاف وأقوال، وأظنها من أكثر المسائل شهرة عند الشباب وطلاب العلم، فنلخص الأقوال فيها من أن القول الأول هو أن يضعها تحت السرة، وهو قول كثير من الفقهاء، قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وذلك لما روى أحمد وأبو داود والبيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. وهذا الحديث طعن في إسناده، ولهذا قيل إن وضع اليدين تحت السرة ليس بقوي الدليل. والقول الثاني أن يضعها فوق السرة، لأنه جاء في حديث قبيصة بن حلب أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى عند صدره، وفي حديث وائل على صدره. صار عندنا ثلاث حالات في الأحاديث، فيه تحت السرة، عند صدره، على صدره، وهي أقوال. قول تحت السرة، القول عند صدره، عند صدره، هذا يكون تحت فوق السرة فيما بينها وبين الصدر، وعلى صدره يعني أن يكون على الصدر. الصدر هذا يبتدئ من أول الضلوع، ضلوع الإنسان، ضلوع الصدر إلى النحر، هذا كله يقال له صدر. والسنة بما فهم أهل العلم لا يكون منها أن يضعها على النحر أو يضعها في أعلاه، وإنما أعلى ما قاله أهل العلم فيها أن يكون بين ثديي، هذا أبعد ما قيل من جهة المكان. وبعضهم يضعها فوق السرة كالشافعي وسفيان وجماعة من أهل العلم، فوق السرة قريبة من الصدر، وبعضهم يضعها عند القلب، وهذا ظاهر الصواب، لأن القلب في الصدر يقينا ولو كان أسفله، وهذا هو الذي يناسب وأقرب إلى الخشوع وأقرب إلى القول الآخر أنه فوق السرة، وذلك لأن الله جل وعلا قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالقلب في الصدر، فإذا وضعه عند طرف قلبه يعني بمحاذاته، هذا طبعا تحت ما بين الثديين بكثير، وضعه يكون وضعه على الصدر، وهو أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى التمكن من تراص الصف. أما إذا رفع فيكون فيه صعوبة، إذا رفع إلى بين الثديين إما أن يقول هكذا مثل ما ترون بعض الناس يقول هكذا، وإما أن يضعها هكذا ولا يكون مرتاحا، لكن إذا وضعها عند القلب هذا يكون فيه راحة، وفيه تطبيق لما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضعها على صدره وعند صدره. وابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة بطول في كتابه بدائع الفوائد، ورجح أنه لا يضعها على صدره. وعلى العموم المسألة فيها خلاف، والقول الأخير من أقوال أهل العلم فيها أنه يخير يضعها في أي مكان، لأن الجميع موضع خشوع، فإن شاء وضعها هنا أو يشاء وضعها تحت أو على الصدر بحسب ما يراه لاختلاف العلماء في ذلك. قال وينظر مسجده ثم يقول، ينظر مسجده يعني موقع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. هذا الحديث الذي فيه الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك نظر فيه أهل العلم من جهة المعنى فوجدوه مشتملا على أعظم تعظيم لله جل وعلا، فهو مع التكبير فيه أعظم تعظيم والإجلال لله جل وعلا، لأن فيه التسبيح والتحميد والمباركة والتعالي والشهادة لله بالوحدانية، وهذه هي خلاصة توحيد الله جل وعلا. فبعد التكبير تسبيح ثم تحميد ثم تعظيم لله جل وعلا بأن اسمه تبارك سبحانه وتعالى وبتعاليه جل وعلا وتعاظمه وبالشهادة له بالوحدانية. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم هذا الحديث على حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث، ونحو ذلك مما جاء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ما جاء في بعض الأحاديث. هذا رجح من جهة المعنى، وإن كان من جهة الرواية حديث أبي هريرة أوثق لأنه في الصحيحين ولصحته بلا خلاف بين أهل العلم، وهذا الحديث فيه المعنى من جهة المعنى أعظم. وأيضا رجح من جهة أخرى وهي أن حديث أبي هريرة فيه الله بكرة وأصيلا ما جاء في بعض الأحاديث، هذا رجح من جهة المعنى وإن كان من جهة الرواية حديث أبي هريرة أوثق لأنه في الصحيحين ولصحته بلا خلاف بين أهل العلم، وهذا الحديث فيه المعنى من جهة المعنى أعظم. وأيضا رجح من جهة أخرى وهي أن حديث أبي هريرة فيه الدعاء، وحديث عمر هذا سبحانك اللهم وبحمدك، وحديث عائشة أن رواه جمع عمر وعائشة وغيرهم، هذا فيه الثناء، والثناء على الله جل وعلا أعظم وأحب إلى الله جل وعلا من جنس الدعاء، لأن الدعاء فيه طلب العبد والثناء فيه تعظيم الرب جل وعلا، فرجح من هذه الجهة. وهل يجمع بينهما أم لا؟ بعض أهل العلم رأى الجمع بينهما، لكن الأصح أن لا يجمع بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه أنه جمع بينهم، بل يكثر من هذا ويقول في بعض الأحيان ما جاء في حديث أبي هريرة أو في غيره من صفات دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك تسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، وقوله سبحانك إذا قلت سبحانك تقول تنزيها لك يا الله عن كل نقص، في الربوبية بأن يكون معك رب يستحق الربوبية، أو في الألوهية بأن يكون معك إله يستحق أن يعبد، أو في الأسماء والصفات أنزهك ربي عن أن يكون لك مماثل في أسمائك وصفاتك، أنزهك ربي عن أن يكون لك مماثل في شرعك وأمرك، أنزهك ربي عن أن يكون لك مماثل في قضائك وقدرك وفي حكمتك البالغة، بل أنت المنزه عن كل عيب ونقص. هذا معنى التسبيح. ثم يقول وبحمدك، يعني وبالثناء عليك سبحتك، فتسبيحك يستحق الثناء، وتسبيحي لك مقترن بالحمد، والحمد ثناء بإثبات صفات الكمال، والتسبيح ثناء بنفي صفات النقص. ولهذا كان التسبيح والتحميد إذا اجتمع غاية في تنزيه الله جل وعلا وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى. فإذا قول المصلي سبحانك اللهم وبحمدك دخل وقد عظم الله جل وعلا فوق كل أحد، وقد أقبل على الله جل وعلا بأنه ذو الصفات العلى وأنه المستحق لكل كمال المنزه عن كل نقص، وهذا فيه لو عقله المصلي فيه انسلاخ القلب عن رؤية كل ما سوى الله جل وعلا في الصلاة. هذا نوع من التعظيم. وإذا نظرت في أن قبله التكبير الذي يضم في معناه عظمة الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته إلى آخر ما ذكرنا، وجدت أنه اشتمل على أعظم الثناء على الله جل وعلا. ولذلك هذه الثلاثة تبتدئ بها الصلاة، وأيضا تكون دبر الصلاة. بعد الصلاة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فاجتمع الثناء على الله بهذه الثلاث في أول الصلاة وفي آخرها، فتبتدئ بها وأيضا تجعلها دبر الصلاة، فهي من أعظم الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتبارك اسمك يعني أن أسماء الله جل وعلا مباركة، فيها الخير وثباته وفيضه على عباده. وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك وشأنك، ولا إله غيرك، لأن الجد هي العظمة والشأن كما قال جل وعلا: وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نزه بين هذا وهذا بقولهم تعالى جد ربنا. فقوله تعالى جد ربنا هذا فيه ثناء بين وصف الله جل وعلا، وأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جعلوا بينها ما ينفي ذلك أعظم النفي بقولهم تعالى جد ربنا. فقوله تعالى جدك فيه أنه جل وعلا لأجل عظمته ورفعة شأنه سبحانه وتعالى وتعاظمه ليس من شأنه أن يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا أن يكون معه شريك في الملك. ولهذا عقبها بقوله: ولا إله غيرك، يعني ولا معبود حق سواك، بل كل معبود سواك فإنما عبد بالباطل والظلم والطغيان. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.